أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع مدرسة سورة الأعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة نوح أو قصة آدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى سنته في معاملة الخلق، قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عتاب، قال: ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني أولم يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء أصابهم بذنوبهم، كذا قال مجاهد وغيره، وقال ابن جرير الطبري يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين، كانوا هؤلاء الآخرون كانوا قبلهم فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم أي ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، يعني لا يسمعون الحق موعظة ولا تذكير. من سنن الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى قال: فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أن من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أن في عقوبات للذنوب في الدنيا. من أصعب عقوبات الذنوب في الدنيا الصرف، أن يصرف الإنسان عن الطاعة، أو أن تيسر له المعصية. قال: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دي عقوبة هو اختار، وما إنه اختار هيتحمل نتيجة اختياره. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، إن ذلك جزناهم بما كانوا يكسبون، إن هؤلاء الجزاء لهم على اختياراتهم، اختياراتهم هنا دنيوية إن هو اختار المعصية واختار الكفر، اختار إن هو يعارض الأنبياء، فلما اختار عوقب، والعقاب هنا يكون عقاب يعني على قدر اختياراته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالقلوب، يعني ما فيش حد يتعاقب فوق ما اختار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أولم يهدي الذين يرثون الأرض، يعني أولم يبين الله سبحانه وتعالى للذين يرثون الأرض، ومعنى يرثون الميراث هو الحاجة اللي بتجيلك من غير تعب، يعني يقول لك فلان أبوه مات ورث، فلان كان له عم والعم ده ملوش أولاد وفجأة ورث، الورث ده الميراث الذي يأتيك بغير تعب. وكذلك الأرض، إن الناس بتتبدل على الأرض، يعني قوم بيرثوا الأرض وبعدين يمكنوا فيها وبعد كده يمشوا ويأتي آخرون وهكذا، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، مش حد بيخلد. يعني شوف كده الأوطان كما عاش عليها من الأقوام، شوف كده هات تاريخ أي بلد، في بلاد لها تاريخ، يعني في بلاد ما لهاش تاريخ، هي لسه مستحدثة يعني، لكن البلاد اللي لها تاريخ شوف كم عاش عليها من أقوام، هتجد فئام كبيرة من الناس، وكل واحد له طموحاته وآراءه وأفكاره ومشاكله، وبعدين تنتهي الحياة، ثم يأتي آخرون. قال: أولم يهدي، أو أي أولم يبين الله سبحانه وتعالى للناس حتى يهديهم للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وكلمة من بعد أهلها بتعرفك إن أنت عارف، أنت يقول له الكرسي ده مش أنت الوحيد اللي قعدت عليه، ده في ناس كتير قوي قعدت عليه، وفي ناس كتير قوي لسه هتقعد عليه. فأنت بتبقى واخد بالك إن أنت مش أنت الوحيد اللي موجود. من بعد أهلها يعني كانوا هم يعيشون، هم أهلها. عايز أقول لك أنا أهلها، إحنا أهل مكة، أهل مكة. قال له إحنا أهل مكة. وبعدين راحوا فين أهل مكة؟ الأرض تطوي الجميع، الكل يسوى بالتراب. قال: ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر أنه أهلك القرى الذين كذبوا الأنبياء، ويذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر عبرة في إبليس وآدم ونوح وهود وصالح وشعيب ولوط، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من الأنبياء ومجموعة من القصص في مطلع الأعراف، ثم ذكر هذه الموعظة. يقولوا ده فاصل بين هذه القصص اللي هي قصص من أول آدم لحد شعيب، وبعدين لسه في قصة هتيجي بقى هتبقى طويلة شوية، لقصة موسى عليه السلام. فبين قصة بين هذه القصص وقصة موسى عليه السلام ذكر الله هذا الفاصل، اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: اعتبروا بهذه الأقوام، اعتبروا بهؤلاء الأقوام، اعتبروا بهذه العقوبات. ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. عقوبة الطبع. قال: فهم لا يسمعون. إن واحد يعاقب إن هو ما يسمعش الحق. أمال يسمع إيه؟ يعني هل هو يعاقب بالصمم؟ يعني الراجل هيبقى بعد كده ما عادش بيسمع؟ يعني يجيله مثلا مرض في أذنه فما عادش بيسمع؟ لأ، مش المقصود إن هو يعاقب في أذنه، إنما فهم لا يسمعون يعني لا يسمعون الحق. يعني الراجل بقى بيسمع الباطل فقط، وما انه بيسمع الباطل، الباطل ده بيشكل وجدانه. السماع هو الأداة التي يتشكل عليها إرادة الإنسان. انت بتسمع حاجة، الحاجة اللي بتسمعها بتغير فكرك. انت لو قاعد مع واحد صاحبك وجي واحد قال لك: خد بالك ده هو بيمكر بيك، لو انت ليك علاقة بيه قوية فانت ايه مش هتصدقه. لو انت علاقتك بيه ضعيفة انت بالنسبة لك هتصدقه اكثر من غيري، هتصدقه اكثر، هتصدق اللي يعني هتصدق اللي بيشي بيه اللي هو النمام ده، وهيبدأ علاقتك بالراجل تتوتر. ليه؟ ما هو انت سمعت حاجة غيرت تفكيرك. فربنا سبحانه وتعالى قال: ان لو نشاء اصابناهم بذنوبهم. وبعدين لو هما اصيبوا بالذنوب هيحصل ايه؟ هيبقى في عقوبة. العقوبة دي ايه بقى؟ قال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نطبع على قلوبهم، يبقى هنا أصيبوا بعقوبة الطبع. إيه عقوبة الطبع دي؟ في واحد يقول لك: فلان صاحب معصية طبع على قلبه. فتقول له: بس احنا ما نعرفش. يعني أحيانا بعض الناس يحتج على المعصية بعقوبة قدرية، يقول لك: أصل طبع على قلبي، أصل أنا ختم على قلبي. وهذا خطأ، لأن أنت ما تعرفش هو القدر في إيه، ولا تعرف هو فلان طبع ولا ما طبعش، لكن أنت تعرف معاملة ربنا إن في ممكن أنت يطبع على قلبك. طيب الطبع على القلب ده حاجة كانت قديمة فبالتالي الإنسان يستطيع أن يحتج بها، ولا هي حاجة أبدية أم أنها قابلة لأن تفك؟ يعني هل لو واحد طبع على قلبه هل ده مقتضاه ان هو هيفضل طول عمره كده، ولا هو ممكن يطبع على قلبه ثم يتوب الى الله؟ الحقيقة انه العقوبات في الدنيا القلبية ليست عقوبات ازلية، انما عقوبات كلها مؤقتة. كل عقوبات الدنيا. يعني لأن الدنيا ليست دار جزاء أصلا، إنما الدنيا دار إيه؟ امتحان. فالعقوبة في الدنيا هي عقوبة لأجل أن تمتحن أيضا حتى ترجع لعلهم يتضرعون. فما فيش عقوبة في الدنيا هتبقى عقوبة أزلية إلى يوم القيامة، إنما صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وبعدين ممكن يتوبوا. وتاب مجموعة كبيرة من هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كفار وربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم صم بكم عمي، ومع ذلك تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا نقطة إن هل الطبع هي عقوبة مستمرة؟ يقولوا لا، أحيانا بتبقى عقوبة مش مستمرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على العباد، يبعث لهم، يفتح لهم باب المغفرة، يفتح لهم باب الطاعة. فهنا مش دايما إن هو بما إنه طبع على قلبه إن هو مستمر إلى يوم القيامة. هل يجوز إن واحد يقول والله بما إن فلان عمل معصية كذا وكذا فده طبع على قلبي؟ تقول أنت ما تعرفش، لا ما يجوز لكش إنك أنت تتهم أحد بهذا، إنما هذا لتفهم معاملة الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا بتيجي العقوبات في الدين وأحيانا بتيجي العقوبات في الدنيا. يعني أحيانا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أحيانا بتبقى فيه مصائب بتنزل. قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أحيانا بتيجي مصيبة في المال، في الأمن، في الرزق، أحيانا بتيجي مصائب من الله سبحانه وتعالى عقوبات، وأحيانا بتكون عقوبات دينية. قال ألا نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال تعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون في السجدة والأولى في طه. وقال تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الإنسان اتعظ واعتبر بمن سبقك، أنت مش الوحيد اللي عايش، أنت في ناس قبلك وفي ناس مكملة بعدك، وانت لو انت بتظلم في ناس ظلمت قبلك، شوف هتعمل فيهم ايه. سيئوا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. قال تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، هل ترى شخص او تسمع لهم صوتا. وقال تعالى الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى بعد إهلاك عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير في سبأ. وقال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير في الملك. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان يعاقب على اختياراته في الكفر والإيمان في الدنيا، وإن هذه العقوبات أحيانا بتكون عقوبات دنيوية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني أن الجو والبحر وحياة الناس وأرزاق الناس تتأثر بمعاصي الناس. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. يبقى ممكن الإنسان يعاقب على اختياراته الشرعية في الإيمان والكفر في رزقه في الجوع والخوف، إنه جاع وخاف رزقه وأمنه. وأحيانا بيكون العقوبات عقوبات مصائب، إنه يحصل له مصيبة، وأحيانا بيكون عقوبات قلبية، إنه يطبع على قلبه فهم لا يسمعون. قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني من البلاءات إن إنسان ربنا يعافينا وإياكم من هذا، إنه يبتلى بالطبع على القلب، إن هو قلبه يصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويختم على قلبه. وده دي عقوبة، عقوبة ممكن عارفين مثلا من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40، فيقولوا ده دي عقوبة، إن هو يعني إيه لا تقبل، يعني يختم، إن هو لا يستشعر، لا يستطيع أن يستفيد من هذه الصلاة 40. طب يعني يصلي ولا ما يصليش؟ يقولوا لا لازم يصلي، يعني يبقى شارب خمر وما بيصليش؟ لازم يصلي، لكن هو فاهم إن صلاته دي محتاج إن هو يفضل يصلي، وإن في صلاة الصلاة 40 ديت 40 يوما دي عقوبة. العقوبة هذه العقوبة عقوبة قلبية بسبب الفعل. طيب احيانا بقى في حسنه محيه، احيانا في توبه، لكن هذه المعصيه استوجبت عقوبه في الدنيا. هذه العقوبه عقوبه قلبيه في علاقه العبد بربه، ان العبد ده مش هيعرف ينتفع بمعاني الصلاه 40، عقوبه. فهنا نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ان هو أن الرجل لم يعد يسمع الحق، لم يعد يريد سماع الحق بسبب إيه؟ بسبب اختيار. ذلك الإنسان يبقى حريص في اختياراته، ما تتهاونش في إنك أنت إيه، الناس ماشية بتعمل حاجة فأنا أعمل زيهم وخلاص، أو الحياة ماشية على وتيرة معينة فأنت مش محتاج إنك تختار. لا، أنت محتاج إنك تختار، ومحتاج انك انت تختار اختيار حتى لو كان هذا الاختيار مخالف اختيارات الناس، ما دام هذا يؤثر على علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى تلك القرى نقص عليك من انبائها. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يقص عليك قصص، يعني قصص، هو القران كتاب قصه، يعني القران مش كتاب قصص، مش كتاب يذكر القصص لا لعبره، والقرآن مش كتاب تاريخ، يعني هو لم يذكر التواريخ التي يعني كان فيها هؤلاء الأقوام، إنما عبرة. قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها. والنبأ يا جماعة هو الخبر العظيم الذي ينبغي أن يعمم، يعني في حاجات احنا مشغولين بيها، أخبار بنعملها بنفكر فيها بنعملها كتير أو بننشغل بيها كتير، وكتير من المساحات القراءات احنا بننشغل بيها. ربنا بيقول هذه الأنباء تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. يعني لو احنا مفروض ننشغل بحاجة يبقى ننشغل بالعبرة والعظة في قصص الأنبياء، دي أنباء. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هنا نقطة مهمة قوي، ان ربنا يحدد سنته في معاملة الخلق. الناس دي كفرت من قبل ولا امنت من قبل؟ كفرت. لما كفرت ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم، عارف، قال له تعالى، قال له مش جاي، قال له تعالى، قال له ان شاء الله ما جيت. فهو اصابته دعوة، ولله المثل الأعلى، إن ربنا سبحانه وتعالى بعث إليه، ثم بعث إليه، ثم بعث إليه، أخذه الضراء، أخذه بالسراء، فتح عليه، عفوا، بعث إليهم نبي، أقدار الله سبحانه وتعالى تسوق العباد إلى الله، ثم هو العبد أعرض، فإذا أعرض عوقب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يعني أنت كذبت من قبل فخلاص أنت هذا اختيار وعليك أن تتحمله. قال كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يعني يطبع الله على قلوب الكافرين يعني يعاقبوا ايه؟ يعاقبوا في قلوبهم، عقاب قلبي، عقاب قلبي انه مش فاهم، عقاب قلبي انه مش هيسمع. هل هذا العقاب عقاب ازلي؟ لا، هو عقاب مؤقت. مؤقت بايه؟ مؤقت بالدنيا، ومؤقت حتى داخل الدنيا. ممن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وغيرها من السور المدنية في عقوبات التوبة وغيرها، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الطبع، هناك من اسلم بعد هذا الطبع من هؤلاء. يعني مكة دي اسلم منها كبار الصحابة، واسلموا تدريجا، منهم من اسلم بعد 20 سنة، اسلم في فتح مكة، وكانوا معاقبون بالطبع. فالطبع مؤقت بتأقيت الدنيا، ثم مؤقت داخل الدنيا. يجي رمضان ربنا يفتح أبواب الخير، تيجي نفحة من نفحات الخير ربنا يفتح أبواب الطاعة. مش دايما الإنسان اللي عوقب يعاقب إلى إيه؟ إلى آخر اللحظة. فرعون في آخر لحظة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، لكنه تاب بعد إيه؟ بعد فوات الأوان، لأنه بعد نزل العذاب والهلاك في وقت لم يعد ينفع فيه الإيمان. قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا. إيه؟ لماذا ما كانوا ليؤمنوا؟ يعني إيه الدافع اللي خلاهم، أو إيه التعليل فما كانوا ليؤمنوا؟ قال تلك الكرة نقص عليك من أنبائها. طب الأنبياء جاءوا ليؤمن الناس. قال ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، مش بالرسالة، بالرسالة البينة، حاجة عملها أبيض وأسود عشان يشوفوا، وهو مش عايزين يشوفوا. سمعهم الأبيض وأسود، سمعهم الموعظة، مش عايزين يسمعوا. قال ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. يعني إيه فما كانوا؟ هل هنا العائق أمام الإيمان كان من عندهم ولا من عند الله؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يبقى العائق من عند مين؟ من عندهم. فما كانوا يؤمنوا بسبب أنهم كذبوا إيه؟ من قبل. فلما كذبوا من قبل لاختيارهم عقبوا. قال كذلك نطبع على قلوب الكافرين. يبقى هم اختاروا الكفر وكفروا بالرسول وكذبوا من قبل، يبقى كفر وتكذيب، المعصيتين اللي الشيطان ايه بيلعب فيهم، الكفر والايه والتكذيب. لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا الرسول هنا عوقبوا على هذا. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافرين. فلما قص سبحانه وتعالى قصة آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأنه بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها. القصة احنا قلنا القصة اللي هي قصيه يعني تتبعيه، القصة اللي هي الأخبار المتتابعة. يا محمد تلك القرى نقص عليك يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنبائها، أي من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني أن الأنبياء جاءوا بالحجج على صدق الرسالة وعلى صدق الرسول وعلى دلائل دالة على الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يقولوا هنا الباء فما كانوا ليؤمنوا بسبب، الباء هنا سببية، فما كانوا ليؤمنوا بسبب أنهم كذبوا من قبل، يعني أنهم عوقبوا على ترك الإيمان والكفر بالله سبحانه وتعالى. الصديق أصبح صديق في لحظة لما جاءه الأمر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالوا إن محمدا يخبر عن كذا. وهنا يا جماعة نقطة، أبو بكر لما جاله الأمر أطاع، لما جاله الخبر صدق، فأصبح صديق بتصديق الخبر لأن الخبر غيب، فهو أخضع عقله لأوامر الشرع. يعني بيقولوا الحق صاحبك يدعي أنه سافر من مكة إلى الشام ثم صعد إلى السماء السابعة ثم عاد في ليلة واحدة، ده خبر. قال لهم هو قال إن كان قد قال فقد صدق، فأصبح الصديق إنه صدق الخبر. احنا قلنا الإيمان الشرع أمر وخبر، الخبر إنك تصدقه، قصة نوح قصة هود قصة صالح هنصدقه. طب أمر أقم الصلاة قم الليل أنفكم ما جعلكم مستخلفين فيه، يبقى هنفعل الإيمان بالأمر، إن أنا إيه الأمر والنهي، إن أنا أتمر وانتهي، إن أنا أفعل. الإيمان بالخبر إن أنا أصدقه، وعلى قدر قلوب الناس في التصديق وعلى قدر قلوب الناس في الانطلاق بالأمر والنهي. قال فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني ما كانوا يؤمنوا بسبب أنهم كذبوا من قبل، يعني جاءتهم الرسل فكذبوا الرسل فعوقبوا على تكذيب الرسل بأنهم صرفوا عن الإيمان. قال كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من حكم الله ومن جميل معاملة الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر سبب العقاب. يعني أنت لما أنت عارف إن في حد عدل وبعدين هو وقع عقوبة، مش لازم يديك حيثيات الحكم، خلاص هو حكم في القضية وقال لك إن فلان ده يعاقب وأنت يكفيك إن هو عدل. لكن تفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر العقاب يذكر حيثيات العقاب، هو ليه عقبه؟ قال فما كانوا ليؤمنوا، دي عقاب، يعني ما كانوا يؤمنوا قدرا، يعني ان الله امر الا يؤمنوا، لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى للطاعة. لماذا لم يوفقوا للطاعة؟ لانهم اختاروا الكفر، فلما اختاروا الكفر يسر لهم اختيار. فما يجيش يقول هو انت ما هديتنيش ليه، ما وفقتنيش الهداية ليه، ما هو انت اللي اخترت. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال ان هم كذبوا كفروا بس كده؟ لا، نقضوا العهد مع الله بس كده، فسقوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر حيثيات هو ليه عقبوا، انهم قال وما زدنا لأكثرهم من عهد، ما عندوش عهد مع الله. رقم 4 قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يبقى فاسق وخائن للعهد وكافر وكذاب. وبعدين يقول لك انت ما وفقتنيش ليه، ولا وفقك انت اصلا، انت لم تؤمن بوجود الله، او لم تؤمن بان الله على كل شيء قدير، او لم ترضى ان تسجد لربك، لم ترفع يديك الى السماء وتقول يا رب اهدني ففيما يهديك. قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم، يعني وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من عهد، أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والانتسال والعهد. ودي نقطة يعني أكثر الله من ذكرها في سورة الأعراف في مسألة الميثاق، قيل العهد هو الفطرة وأنه أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إن مش هينفع نيجي يوم القيامة يقول والله أنا إيه، أنا راجل لم أوفق للطاعة فيحتج بالقدر على المعصية. يقولوا وإيه الفطرة، يعني وما وجدنا الأكثر من العهد. يقولوا وإيه العهد، يقولوا بعض العلماء يقولوا العهد وعهد الفطرة. يقولوا وإيه الفطرة، ايه الفطره اللي في في في الانسان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الفطره فطره يعني شقه، قال ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. يقولوا يعني هل ترى من ايه، من شقوق. فالفطرة هي ايه؟ هي الشقوق. فيقولوا الفطرة الشق. فيقولوا هل الفطرة دي حاجة معنوية ولا حاجة خلقية؟ يعني بعض أهل العلم قال الفطرة يعني ما خلق الله الناس عليه، الهيئة، انه جسم الانسان. يقول لا، الفطرة هنا هو معنى اضافي على هذا. بعض اهل العلم ذكر ان الفطرة على معنى الخلق والهيئة، بعضهم قال على معنى الجبلة، يعني ان الانسان مجهز لاداء وظيفته، يعني رزق عقل، ميز الانسان بالعقل والبيان. الانسان بيعرفوه حيوان ناطق، ان هو بينطق بيبين، خلق الانسان علمه البيان، بيعرف يقول. ان الحيوانات مش بتبين، بهيمة بتبهم، لا بتفهم انت بتقول ايه ولا انت فاهم هي بتقول ايه، لكن الانسان يبين ويبين لمخلوقات، يعني يعرف يدرب الحيوانات ويدرب نفسه، يعرف يتفهمه، ميزه باللغات. وقيل ان الانسان الفطرة معناها التهيئة، الجبلة، ان الانسان يعني هيئة لأداء وظيفة. ايه وظيفة الانسان؟ العبودية. فميز بالعقل وميز بالبيان لأداء وظيفته. علم آدم الأسماء كلها، انه يعرف يبين لغيره ويعرف يبين عن عبوديته، وفي نفس الوقت هو ميز بعقله الذي يربط بين الأشياء. فدي اسم الفطر، يعني ايه؟ يعني جبل، يعني جبل على هيئة معينة يستطيع ان يستقبل بها الخير والشر. وهنا اللي نحى هذا المحنى منحى هيقول ان هنا الفطرة مقتضى هذا، ان الانسان مولود على الفطرة، يعني على الصفر، يعني لا مؤمن ولا كافر. ومن بعض اهل العلم قال لا، ده الموضوع اعلى من كده، الفطرة هو فطرة التوحيد، انه جبل على التوحيد. يقول طب يعني هو كل مولود يتولد على التوحيد؟ قالوا اه، ده ربنا جعل في قلبه وفي عقله مجموعة من المعطيات بها يصل الى انه يحب النافع ويبتعد عن الضار. الانسان في فطرته ان هو يدور على اللي بينفعه، لا عايز اكل يدور على اكل، عايز عطشان يدور على العطش، يربط الاشياء، لا مية ماشية من هنا فيقولك دي بديجية من حتة الفلانية يدور عليها، يربط السبب بالنتيجة. هذا في فطرته، انه يبحث عن النافع وينفر من الضار. وما انه يبحث عن النافع فان طاعة الله نافعة ولا أنفع من الدين، ففي فطرته أنه يبحث عن الله. لذلك بعض العلم نحى منحى أن الفطرة مش بس التوحيد، ده الفطرة الدين كله، لأن الله سبحانه قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكر أن بحث الإنسان عن النافع المركوز في فطرته ليس فقط جبلته، ولا انه في داخله يبحث عن التوحيد، انما ان كل اوامر الشرع هي اوامر الفطرة. لذلك يقولوا الدين الاسلامي دين الفطرة، يعني الدين الذي يحقق كل المنافع وينهى عن كل المضار، وهذا مركوز في فطرة الانسان. لذلك يعبر عن الدين بالفطرة. فبعض اهل العلم حمل الفطرة على مساحة الخلق اللي هو الخلق المادي، بعضهم حملها على مساحة التهيئة اللي هي الجبلة التي بها تهيئ الإنسان لأداء وظيفته اللي هي العبودية، بعضهم حملها على إيه؟ على معنى الدين. ومعنى الدين ده انقسموا فيه، هل هو معنى التوحيد، يعني ربنا فطر الناس على التوحيد، فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقالوا طب هو الإنسان خلق لا يعلم شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. فهنا يبقى معنى الفطرة هيبقى معنى أن هي التهيئة العامة وهو ممكن البيئة المحيطة ممكن تخليه يهودي تخليه نصراني تخليه مجوسي على قدر البيئة اللصيقة. فيقولوا طيب لو هو اتساب لوحده يقولوا على الفطرة يقولوا يعني على الفطرة يعني يعمل يعني هيبقى موحد هو لم لو لم يأتيه رسول هل هيعرف يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويصل إلى تفاصيل الشرع؟ مش ممكن يصل بإيه؟ بعقله ولا بفطرته. إنما الفطرة هو التجهيز للاستقبال أنه يبحث عن النافع والتوحيد نافع يبحث عن الخير في مركوز في فطرته حب أن ينتفع هو وينفع الآخرين. لو طفل وجد نار تلاقيه يقرب منها كده يشعر بلهيب النار يرجع لو لم يعرف النار قبل هذا يعني محدش عرفه على تعريفات النار هو ما ايه ما ياخدش باله يقرب لو لا اسد يجري عليه عادي يعتبر واحد صاحبه يعني اخوه مش واخد هو مش عارف لو لا الام بتفزع يفزع لو هو عاين مرة واحدة ان هذا يضره لرجع عنها انه في فطرتي طب ليه طب ما يضره مرة ويجيبه تاني لا هو في فطرتي انه ينفر من الدار لو لا فلان بيزعق يقولك لا يخاف على طول يعني الطفل يلاقي الاب بيزعق فلما الاب يبدأ عينه بس تتغير كده يبدأ ايه يقولك لا الراجل هيزعق يبدأ يمتنع عما كان يفعل لو في ضحك وهزار والدنيا ماشيه تلاقي عادي ماشي عادي ليه هو في فطرته انه ما لم يضر فهو في امان. فيقولوا ان ما وجدنا لاكثر من عهد يعني ان الله جعل في فطرتهم انهم يبحثوا عن النافع وان الانبياء جاءوهم بما ينفعهم وجاءوهم بالتوحيد وهم مركوز في فطرتهم انهم يحبوا الله أن الإنسان يحب ما ينفعه وليس أعظم من حب الله سبحانه وتعالى وأنه يبحث عن خالقه وأنه يربط النتيجة بالسبب. لو أنت بصيت كده ولقيت جهاز تكييف معلق هو فأنت تقول أكيد في حد علقه يعني كما قال يعني غير واحد من أهل العلم قال قيل عن أبي حنيفة أنه قال يوما أرأيتم لو أن سفينة وقفت على شاطئ البحر ثم أنزلت البضائع دون أن ينزلها أحد يقول لهم إيه رأيكم لو أنا قلت لكم أن في سفينة جت وقفت وكانت محملة بالبضائع وقامت فجأة كده وقفت رست لوحدها وبعد ما رست لوحدها نزلت البضائع لوحدها فقال أتهزأ بنا يا إمام قالوا في حد كده يجن يركبها يعني هي بالسفينة هتقف لوحدها والبضائع تنزل لوحدها أكيد في حد عمل كده. فقال يعني لا تصدقون هذا ثم تصدقون أن السماوات والأرض بدون إله يعني طبيعة فطرة الإنسان يبحث عن الخالق ويبحث عن قدرته ويبحث عن توحيده هو في فطرة الإنسان يبحث هو من خلق هذا ولماذا نعيش في هذا وما الغاية التي لأجلها خلقنا هذه فطرة. وجاء الأنبياء بتعريف هذا إن جاء الأنبياء يعرفك من هو الله لماذا خلقك الله ما الغاية التي لأجلها خلقك الله ثم ما النهاية. الإنسان في فطرته يبحث عن إجابات زي يقول لك فلان دول الفلاسفة والفلاسفة كانت لهم اختيارات وبحارات لعقولهم إنه احتاروا كثيرا احتاروا في البداية والنهاية جئت ولا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت أقول لك أنا مش عارف أنا جيت من أنت محتاج تعرف أنت جيت منين صحيح. احتاروا في السؤال الذي يسأل كثيرا ما البداية هل الإنسان كان أصله قرد ولا كان أصله زرة ولا كان أصله إيه إحنا جينا منين أنت جيت منين أنت جيت من بطن الوالدة لكن كيف خلق الإنسان أيوة مش أنا بتكلم على أصل الجنس البشري. فأجاب الأنبياء بأصل خلق الإنسان أنه خلق من تراب وأن الله خلق وأن آدم خلق على هيئته والنهاية فين طب أنا هموت والوراء هموت وفي الآخر هل العالم ده له نهاية ولا هي مستمرة كده وخلاص. فجاءت الأنبياء بأنه هناك قيامة وأن العمر نهاية وأن الدنيا لها نهاية. سؤال البداية والنهاية أمر الله بالتفكه فيه، قال كل شيء في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال كل شيء في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. انك انت اسأل على البداية والنهاية عشان تفهم وتتعظ وتعتبر. فالفطرة هنا ان الانسان يبحث عن ربه عن خالقه، وهذا مركوز في فطرته. ان الانسان يوحد ربه وهذا مركوز في فطرته. ان الانسان يبحث عن ما ينفع وهذا مركوز في فطرته. ان الانسان يتعلم ما به يجلب المصالح وهذا مركوز في فطرته. أن إنسان يدرك المسموعات ويدرك الأشياء من حوله ببصره حتى يستطيع أن يتجنب المفاسد وهذا مركوز في فطرته. ولا أعظم نفعا مما جاء به الأنبياء، ولا دل الأنبياء إلا على ما يفيد الإنسان في دنياه وأخراه. لذلك كان الدين هو الإيه؟ الفطرة. يقول لك بعض العلماء نحى ان الفطرة مش بس التوحيد، يعني مش بس التوحيد جوه القلب ده، انما الدين كله فطرة، يعني كل اوامر الشرع هذه اوامر الفطرة. قالوا طب هو انا يعني هو انا من جوايا اميت باوامر الشرع؟ قالوا لا، انت من جواك اميت انك تعرف ما ينفعك وما يضرك، وجاء الشرع بالدلالة على هذا. فسمي الشرع هنا ايه؟ فطرة. قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، فسمى الدين ايه؟ فطرة، الدين كله. والخلاف فيها كثير، لكن هنا ربنا بيقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. ابن كثير بيقول يعني الفطرة، يعني انهم خالفوا الفطرة في ان يبحثوا عن النافع، وجاء الانبياء بالنافع، ان يبحثوا عن ربط السبب بالنتيجة والنتيجة بالسبب. وقد جاء الانبياء بالدلالات العقلية، قالوا طب بص سيئوا في الارض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، والأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا حدائق غل وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يعني فكر، هؤلاء جاءهم الأنبياء بالدلالات العقلية على توحيد الله وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى صدق الرسالة، ثم هم خالفوا الفطرة وكان في قلوبهم عهد الفطرة. قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ولو وجدنا وقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة. والعهد الذي أخذه الله وما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، وسيأتي معنا اللي هو الميثاق، وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا من شرع، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك، وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إن ربنا بيقول أنه خلق العباد يميلون الحنيف المائل، يميلون إلى التوحيد، وجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، تجول بي في أفكار الناس وفي شهوات البشر حتى غير الهدف الذي لأجله خلق. قال فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات. إن كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، بإن هم إن العبد يعبد إله واحد، وهذا الفطرة. إن أنت إن فطرة الإنسان هل إن هو يعبد مجموعة من الآلهة، إن قلبه يمزع، يقولوا لا، فطرة الإنسان إن قلبه يجمع هو يحب كده، تلاقي الناس دايما عندها تصنيفات وعنده تصنيف مسبق، فيشوفك كده يصنفك اي تصنيف وخلاص، المهم يريح دماغه. هو يعني ايه، هو مش هيتعب دماغه انه يفكر كتير ويفكر في التفاصيل. هو انت حلو ولا وحش، مصنف الناس حلو ووحش. فقابلك كده انت عملت حاجة بيها يظهر انك حلو يبقى انت حلو، عملت حاجة بيها يظهر انك وحش ان ايه، هو سكنك وخلاص عشان يرتاح في دماغه ان الدنيا تبقى واضحة. وجاء الانبياء بالبينات في دماغه، ان هو ما بقاش ممزع، هو في نفسه لا يحب هذا التمزع وهذا التفرق. والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لذلك يقولوا ان ما يكوز في فطره جميع الناس، يقولوا هل الفطره هنا مقصود بها اطفال المشركين او اطفال المؤمنين؟ يعني هل الفطره عند الاطفال؟ يقول لا، الفطره مش عند الاطفال، الفطره عند الاطفال والكبار. الفطرة مش مجرد مولود يولد على الفطرة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح ان مولود يولد على الفطرة يعني ما سوى المولود هو ايضا فيه فطرة. الفطرة ايه؟ انه يميل الى الحق، ان لما تعرض قدامه حق وباطل هو يحب ان يسمع الحق، هو يحب ان يدرك الحق، ويحب ان ينتفع بالحق، يحب ان يعرف الحق. هو في داخله ميل جعله الله سبحانه وتعالى مركوز في داخله انه يبحث. انظر الى مثلا عالم الحيوانات، ويعني من الحاجات الظريفه الناس بتصور الحيوانات وتعتبر مثلا يعمل فيلم عن النمور، فيلم عن الاسود، ان نشوف الحيوانات عامله ازاي، تفاجئ ان الحيوان ممكن يعني يقف في نفس المشهد عده مرات ولا يعتبر، يعني يعمل نفس الخطأ مرات وراء مرات، مع ان هو الطبيعي ان ينفر مما يضره، لكنه ما عندوش الذاكره اللي عند البشر، ولا عنده مساحه التفكير اللي عند البشر، ولا عنده مساحه ربط الاشياء ببعضها ببعض زي كما عند البشر. فطرنا على التوحيد وامرنا بالتوحيد. اقول قولي هذا، استغفر الله.